يجهرون بالتأمين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع أن يجهر الإمام والمأموم بالتأمين عند قراءة عند ختام الفاتحة. إذا قال ولا الضالين يقول الإمام والمأموم آمين. ولكن ما معنى آمين؟ معناها اللهم اسجد. وكيف نعربها؟ اسم فعل أمر مبني على نعم الفتح. يقولها الفتح وانت ايش تقول؟ طيب.